الزهري، فقوله هو المطعون فيه الذي لا يقبل. عرفتم؟ يعني لو قال هذا الحديث موقوف على عائشة قلنا لا أبو أخطأ، لأن عائشة قالت السنة. عرفتم؟ لو قال هو مدرج من قول الزهري، والمدرج كما هو معلوم في المصطلح أن يأتي الراوي ممن هو دون الصحابي كالزهري مثلا، ويضيف كلام من عنده في المتن، وهذا يعتبر مدرج. ونقول هذا الإدراج غير صحيح، لأن هذا الإدراج يحتاج إلى دليل في إثبات أن هذا مدرج، لأن يصرح مثلا ويقول ومعنى كذا كذا، عرفتم؟ أو غير ذلك. أما أنه مدرج هكذا فلا، كما هو معلوم في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث. ما معنى يتحنث؟ قالت يتعبد. عرفتم؟ قال بعضهم هذا مدرج من قول من؟ من قول الزهري، من قول الزهري. هذا هو يتحنث يتعبد، لأنه شرح لكن ما بين أنه قال، فأصبح يتحنث ويتعبد واحد. فعلم العلماء من ذلك أن يتحنث يتعبد، إذن هذا شرط لتلك الكلمة من الزهري. فهذا الإدراج لا بد له من دليل، فلا يقبل هكذا. قلنا فقوله هو المطعون فيه الذي لا يقبل، فإنه ثابت ولا شك في رفعه، ولا شك في رفعه. راجع الإرواء في المجلد الرابع في 39 و100، في 39 و100. وتهذيب السنن لابن القيم كما في عون المعبود في المجلد السابع في 500، فإنه رحمه الله تعالى قد كفى ووفى، قد أجاد رحمه الله تعالى هناك بما فيه الكفاية، ورد على من طعن فيه من جهة السند. وأما الاستدلال بحديث ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، بعضهم استدل قالوا نحن معنا دليل، ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا هو حديث ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، فهو حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف، فكيف تستدل علينا بحديث ضعيف؟ راجع ضعيف الجامع رقم 96 و800 و4000. وثبت عن علي رضي الله عنه بأنه يقول لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. إذن علي هذا أيضا رضي الله عنه دخل في من ذكرنا من الصحابة. راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 97 و600. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام. الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، يسر صبا بن الخطاب بالدمام أن تقدم لكم ولأول مرة من صلاة القيام سورة قاف وجزء الذاريات. يوم نقول لجهنم